بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل قصة التابعي الجليل الأحنف ابن قيس رضي الله عنه. وكنا تناولنا في هذه القصة بعض الأزمات التي يمر بها الشباب، وتعرضنا للأزمة الأولى، وهي أن الشباب يفتقدون الهدف والغاية، يفتقدون الهدف والغاية. ثم انتقلنا إلى أن هذا الشباب يعيش أيضا في أزمة أخرى مع المجتمع، وهي أزمة فقدان الثقة، فقدان الثقة، فلا ثقة بين الشباب وبين المجتمع. وتكلمنا في هذه الأزمة، ويعني استفضنا في الحديث فيها. ثم انتقلنا إلى أن هذا الشباب يفتقد عاملا مهما من عوامل النجاح، وهو القدوة. فهو يفتقد كذلك القدوة، فلا يجد أمامه القدوة المناسبة التي تقوده إلى رضوان الله تبارك وتعالى والجنة. وقلنا أن الشباب عندما يفتقد هذه القدوة، إنما يفتقدها لأن المجتمع لم يوفر له هذه القدوة الصالحة، ولم تظهر هذه القدوة الصالحة، ولأن المجتمع كذلك ومناهج التعليم ومناهج التوجيه قد أعمت الشباب عن القدوة الصالحة، ولم تردهم إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى سلف هذه الأمة. فلو أن الشباب عاد إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم ما كان عليه السلف الصالح، لوجد القدوة الصالحة المؤثرة التي يقتدي بها. لكن المجتمع جعل بين الشباب وبين هذه القدوات الأصلية الأصيلة، جعل هناك حاجبا، فلا يرى الشباب قدوة مناسبة يستطيع أن يأخذ يعني الخطوات خلفها ولا يحزو حزوها. ولذلك قلنا أن حل هذه المشكلة أن يعود الشباب إلى هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، وإلى هدي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويلزموا غرز محمد صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. إذن علينا أن نقتدي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بالنبي وصحبه صلى الله عليه وسلم. ثم تكلمنا أن الشباب أيضا يفتقد الحافز في هذا المجتمع، وتكلمنا في هذا الباب أن كثير من الشباب يعملون ويتفوقون، ولكنهم لا يجدون ما يحفزهم للاستمرار، ولا يجدون عبارات التشجيع التي تدفعهم إلى مزيد من الإنتاج. الإنسان عندما يشجع فهو يعطي أكثر وأكثر. تخيل نفسك مثلا في مصنع، ثم يمر عليك المهندس ويقول مثلا ما شاء الله، تبارك الله، أنت إنتاجك عظيم، أو يقول أي عبارات من العبارات التي تمدحك والتي تدخل السرور عليك. أنت إنتاجك يزيد ولا إيه؟ أكيد إنتاجك هيزيد. لما مثلا تكون بتذاكر كويس ويدخل والدك عليك وأنت بتذاكر، يقولك ما شاء الله ما شاء الله، بتذاكر 14 ساعة مثلا، يعني بتذاكر 14 ساعة، تبقى أنت فرحان إن في حد بيأيدك، وفي حد بيشعر بأن مجهودك المبذول له قيمة وإنه له ثمرة، فأنت تزداد في عطائك وتزداد في عملك كذلك، وجودة هذا العمل وجودة هذا الإنتاج. لكن لما نرى المجتمع لا يحفز الشباب، فالشباب يعمل ما يعمل، ويتقدم ما يتقدم، ويتفوق ما يتفوق، ثم لا يجد أحد يقول له أحسنت، بل ربما يجد الانتقادات، النقد، أنت ما عملتش دي كده ليه؟ دي كان أصولها تبقى كده، أنت ما أنتش نافع. هذه العبارات التي نسمعها إنما هي للتثبيت وليست لرفع الهمة ولا لرفع الكفاءة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب لنا أروع المثل في تحفيزه لأصحابه رضي الله عنهم، وذكرنا من هذا عدة أمثلة. كون النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما يتكلم في شأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ويقول نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. تفتكر يعمل ايه عبد الله بن عمر؟ تخيل لو انت النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك ده انت افضل رجل لو انك تقوم الليل، ده اللي ناقصاك. ده العمل البسيط اللي ناقص لك. هل تظن أنك تترك قيام الليل؟ لا يمكن طبعا. تخيل نفسك مثلا وأنت تجاهد في سبيل الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ارمي سعد فداك أبي وأمي. يا رأيك في الهمة العالية اللي تجيلك دي؟ ما رأيك في هذا التشجيع العظيم؟ ارمي سعد فداك أبي وأمي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له فداك أبي وأمي. النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بيد معاذ بن جبل رضي الله عنه ويقول له يا معاذ والله إني لأحبك في الله. النبي عليه السلام يقسم يقول والله إني لأحبك. تخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم يمسك إيدك كده ويقول لك والله إني لأحبك، أنت تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ دي حاجة يعني تجعلك في قمة السعادة. هذا الربيع بن حسين رحمه الله ورضي الله عنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. ربيعة رضي الله عنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مرة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه فقاله سلني يا ربيعة. قال سلني يا ربيعة. افتكر ربيعة رضي الله عنه هيطلب ايه؟ هيطلب ايه ربيعة رضي الله عنه؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قاله أو غير ذلك؟ في حاجة تانية؟ عايز حاجة تانية غير الجنة؟ قال هو ذاك، هو ده مطلبي، هو هذا ما أصبو إليه. قال هو ذاك يا رسول الله. قال إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود. إذن كثرة السجود ستؤدي بربيعة إلى أين؟ إلى الجنة. هذا يحفز ربيعة للسجود أم لا؟ يحفزه، يحفزه. لما النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لخالد بن الوليد رضي الله عنه ويقول خالد سيف من سيوف الله، تفتكر أن ممكن خالد يغمد سيفه ولن هو ينام على فراشه؟ كان يخاطب في سبيل الله ويقول فلا نامت أعين الجبناء، وكان يقاتل على ظهر جواده صباح مساء. انظر هذه النماذج كلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعمها بالتشجيع، ولذلك كانت تعطي عطاء عظيما. لكن إذا كنا نعيش في مثلا في مجتمع لا يشجع أبناءه فهم لا يخرجون طاقاتهم ولا يخرجون كوامن ما عندهم من إنتاج ومن قوة ومن عطاء، وبالتالي يصيب الشباب صورة من الإحباط وصورة من عدم التقدم في عمله. ولكن نقول يجب علينا كشباب أن نحدد وجهتنا، نحن لماذا نعمل؟ لله تبارك وتعالى. فإذا كان عملك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى فأنت لا تنتظر التشجيع من أحد. وإن كنا نحتاج، سيئة النفس البشرية تحتاج إلى التشجيع، يعني أنت مهما كنت جيد في عملك ومتفوق في عملك لكنك تحب أن يأتي أحد ويقول هذا العمل طيب، هذا العمل جميل، نعم العمل، هذا العمل، تريد المدح وتريد الثناء على العمل الذي تقوم به، أو تريد أي عبارة من عبارات التشجيع، أنك أنت يتقالك مثلا ما شاء الله على هذا العمل، ما شاء الله نريد مزيد من الإنتاج، أنت تحس أن أنت ممكن تنتج، ممكن تنتج. فنقول حتى لو لم تكن هذه العبارات موجودة هل يصيبنا اليأس والإحباط ونجلس في بيوتنا هكذا بلا إنتاج؟ نقول لا. إذا كان هدفك واضح، وجهتك واضحة ومحددة وهي ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، إذن فأجرك من الله تبارك وتعالى. ويكفيك أن تعلم قول ربك تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أليس هذا حافز؟ أليس هذا حافز؟ ها؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تخيل ان مثلا ضيف يأتي اليك تقدم له اي شيء من الطعام او من الفاكهة او من اشياء التي تدل على كرم الضيافة، تخيل انه مثلا يأكل يعني حبة واحدة من عنب، هل هذه تساوي شيء؟ حبة واحدة من عنب، يعني انت ما عندكش حاجة خالص، فقدمت له تمرة أو قدمت له عنبة حباية واحدة، لا تحقر من هذا العمل. انظر كم فيها من مثقال الذر، هذه الحبة كم فيها من مثقال الذر، توزن أدي الحبة دي بالذرات، بالذرات. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن حبة عنب واحدة، تمرة واحدة، ممكن تكون سبب في دخولك الجنة، ممكن تكون سبب في مزيد من الحسنات. أليس هذا حافز ليبذل الناس، ليضحي الناس، ليكرم الناس بعضهم بعضا ولو بحبة عنب، حبة عنب واحدة. أرأيت كم فيها من مثقال الذر، فيها كم ذرة العنباية ديت؟ كتير، وهي حباية صغيرة. يعني الفقير ممكن يبذل، والغني ممكن يبذل، ومتوسط الدخل ممكن يبذل، ومحدود الدخل يبذل، ومعدوم الدخل يبذل. الأمر ليس حجرا على الأغنياء فقط، ولكن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ولو شيء بسيط. حافز عالي جدا. لماذا ننظر نحن للحوافز المادية، للحوافز الدنيوية؟ ليكن نظرك دائما إلى هذا الحافز الأخروي، أن الله سبحانه وتعالى وعدك أنك ما من شيء تفعله إلا وتأخذ عليه وتؤجر عليه وترزق به. إذن لماذا نبخل؟ حتى هذا الزارع لو زرع قمحا أو شعيرا أو أي شيء في حقله ثم أتى العصفور وأكل منه فهو له أجر، فهو له أجر. تخيل العصفورة تطير كده وتقف على الحبوب تأكلها، لك أجر، لك أجر. طب واحد حرامي دخل سرق، لك أجر. حتى النص الذي يدخل يسرق هذا ويأكله، لك أجر. لو أنك تطعم قطة، حيوان صغير، لك أجر، وفي كل كبد رطبة أجر أو صدقة. إذن الحوافز الربانية موجودة، ونحن لا ينبغي أن نعول فقط على الحوافز المادية. نقول المجتمع لا يشجع، الأم لا تشجع، الأب لا يشجع، نحن لا نعمل لا للأب ولا للأم ولا للمجتمع، ولكننا نعمل لله تبارك وتعالى. ولذلك يجب أن يكون نظرك دائما إلى السماء. فهذه المشكلة حلها هكذا، أن ننظر دائما إلى الحافز الرباني، إلى الحافز الإلهي. كيف نصل إلى الجنة؟ هناك محفزات كثيرة تصل بنا إلى جنات النعيم، نسلك هذا الطريق وييسر لنا ربنا عز وجل الأمر. إذن هذه كانت من المشاكل ومن الأزمات التي يعاني منها الشباب ويلاقيها. وذكرنا أنه أيضا يعيش أزمة كفاءة، يعيش أزمة كفاءة، هذه من الأزمات التي شرحناها وذكرناها، يعيش أزمة كفاءة. أزمة كفاءة يعني المجتمع لا ينظر إلى الكفء، لا ينظر إلى الكفء، ولكن ينظر إلى المحسوبيات، ينظر إلى القرابة، ينظر إلى ذوي السلطان، ينظر إلى ذوي اليد، لكن لا ينظر إلى الرجل الكفء الذي يستطيع أن يقوم بالأعمال ويفعل كذا وكذا وكذا. طبعا تخيل مثلا إن شاب طلع الأول على دفعته، الأول على دفعته، ثم يذهب بأوراق التعيين إلى الشركة أو إلى المدرسة أو إلى الجامعة أو إلى أي مكان، ثم يرد، ده طلع الأول، أما أنتوا تقبلوا مين لو ما كنتوش تقبلوا ده؟ ده الأول، ده مش رقم، ده مش الأول من تحت ولا من حاجة، ده الأول من فوق، الأول. من تقبلون إذن إن لم يكن هذا هو الذي يعين وهو الذي يمهد له الطريق؟ من الذي يقبل؟ تخيل بقى لما شاب يبذل قصارى جهده وأهله يصرفوا عليه تكاليف ومصاريف هائلة، وبعد كده هو بعد ما يطلع الأول، ممكن على دفعته، ممكن على كليته، ممكن على الجمهورية، لا يجد مكان ليتعين فيه، لا يجد. يعني جهد السنوات دي كلها ذهب هباء منثورا، أموال الأب والأم تفركشوا في الأرض، تفرموا في الأرض، جهود الابن اتحطمت على هذه الصخرة، صخرة المحسوبية. ويبص لها واحد أقل منه جايب جيد ولا جايب مقبول ولا معدي الضعيف، وتبص تلاقيه تعين ودخل الشركة. ليه؟ أصلي قريبه في الشركة، ليه؟ أصل أبوه في الشركة، ليه؟ أصل. أصبحت المحسوبيات هي التي تقدم الناس وتؤخرهم. إذن هناك أزمة، أزمة يعاني منها الشباب أشد كفء، ومع هذا لا يستفاد منه ولا يعني ينهض له فيحتل مكانة يستطيع أن يخدم من خلالها مجتمعه أو أسرته أو من حوله، لا يستطيع، فيصاب الناس بالإحباط. شاب تخيل وصل لهذه الدرجة وهذه المرحلة، ويجد بعد ذلك أن جميع الأبواب مقفولة، دي مقفولة قدام رقم واحد، أمال يعني بقى المسكين اللي هو جايب دور تاني واللي طالع في الأواخر ده هيلاقي